كنا وصل الكلام إلى المائز ما بين الهدية والرشوة، وبين قدس الله نفسه أن الرشوة المال الذي يعطى لغرض الحكم سواء على نحو لام العاقبة أو لام التعليم، بينما الهدية هي تعطى لغرض ميل القلب وجلب المحبة على أمل إذا صار حكم أنه هذا الميل موجود فهي واسطة بينها وبين الحكم، بخلاف الرشوة. الرشوة يعطى للحكم، هذه تعطى للمحبة الجالبة مثلا ميل القلب حتى يحكم. واستشهد عليه بما يحمل من قول أمير المؤمنين عليه السلام اللي عبر عنه: وإن أخذ الوالي هدية كان غلولا أو غلولا، وما ورد من أن هدايا العمال أيضا غلول. وفي آخر صحة أذكرنا بالنسبة إلى هدايا العمال قلنا لعله من إضافة المصدر إلى اسم الفاعل وليس إلى اسم المفعول، وتكون هذه شبيهة بالمطلب الذي سيأتي في جوائز الظالمين. يأتي المطلب الآن هناك، يعني العامل هو الذي يعطي، وإحنا كلامنا العامل نعطيه مالا هدية اللي هو مطلبنا. فهل هذه الرواية من روايات المسألة هذه أو من روايات تلك المسألة؟ وقلنا يحتمل هذا وهذا، فتسقط عن الاستدلال إذا كانت مجملة. الآن في عيون الأخبار إمام الرضا عليه السلام، بعدنا في المطلب الآن، رواية عن الإمام الرضا سلام الله عليه عن أمير المؤمنين. أمير المؤمنين فسر قول الله سبحانه وتعالى أنه أكالون للسحت في سورة المائدة، قال: ما معنى أكالون للسحت؟ يقول: الذي يأكل السحت هكذا هو الرجل يقضي لأخيه حاجته ثم يقبل هديته هكذا. طبعا هذه الرواية إذا تلاحظوها، رجل يقضي لأخيه، به عبارة أخيه يقضي حاجته ثم يقبل هديته، هذا على وجه قد يكون حرام، على وجه قد يكون أصل الفعل هو حلال، لكن هذا قد يفضي بعد ذلك إلى أكل الحرام. الروايات الشريفة يعني هذه وغيرها، في بعض الروايات هناك نهي لا عن الفعل وإنما عن القرب للفعل، يقول لا تقرب الزنا، ممكن يقول لا تزن لكن لا تقرب الزنا. وفي روايات، في بعض روايات الشبهات، أن الإنسان إذا تجنب الشبهات، إذا لم يتجنب عفوا الشبهات يوشك أن يقع في الهلكات. نفس الشبهة هي مو هلكة، إذا شبهة تحريمية تجري أصاص البراءة، إذا شبهة وجوبية تجري أصاص البراءة، شبهة موضوعية تجري أصاص البراءة. فنفس الشبهة بما هي شبهة مو هلكة، لكن الإنسان إذا تعود على أنه يمارس الشبهة هذا سيجر إلى أن يقع في المحرم اللي هو الهلك. هنا هذه الرواية على باب تحمل على أن ما بيش أن الإنسان يقضي لأخيه حاجة، وهذا من باب أريد كرمة يعطيه هدية لأن قضيته لا فيها قضاء، وإنما نوع من العلاقات الاجتماعية مبنية على هذه القضية، لكن فيها تغليظ أن هذا سيتجرأ على أكل مال الحرام، أو نحملها على ما نحن فيه أنه يقضي لأخيه مو بعنوان أخيه اللي أكو علاقة ومودة، وإنما من قوم من قبيل وإلى أخاهم وإلى شعيب أخاهم مثلا، فمو الأخ اللي هو مبني على هذه العلاقة الخاصة. قال: وللرواية توجيهات تكون الرواية على بعضها محمول على ظاهرها من التحريم، أكال للسحت يعني في مورد حرام، وعلى بعضها محمول على المبالغة في رجحان وأفضلية التجنب عن قبول الهدايا من أهل الحاجة إليه، هو محتاج لئلا يقع في الرشوة يوما. فالرواية بها جانب وبها هكذا جانب، فبعضها تكون لنا وبعضها تكون لا مستحب، لكن على يعني مستحب الترك خوفا من أن يقع في محذور آخر. الآن نقطة راسخة، الآن فارق عندنا بين الرشوة وفارق عندنا بين الهدي. السؤال: الرشوة تكون في غير الحكم أو الرشوة تتحدد في الحكم؟ مع ملاحظة أن الروايات الشريفة قد استعملت لفظة الرشوة حتى في غير الحكم، لكن هذا الاستعمال قد يكون أعم من الحقيقة والمجاز. احنا نريد نضبط أنه هل يقال للرشوة، يقال للمال الذي يعطى في غير القضاء، هل يسمى رشوة أو لا، فتشمله جميع أدلة الرشوة أو لا يحتاج إلى أدلة خاصة تدخل في الحرام أو تخرج من الحرام؟ سؤال: وهل تحرم الرشوة في غير الحكم يعني في غير القضاء؟ بناء على صدقها موضوعا، يعني كما يظهر مما تقدم من المصباح المنير ونهاية ابن الأثير، قدم عندنا فيما سبق ايش قال هو المصباح إذا تذكرون نص كلامه، قال: ليحكم له أو يحمله على ما يريد. النهاية ايش قالت؟ قالت: الوصلة التي الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، إلى الحاجة، ما قال المن، إلى القضاء. والمصباح ايش قال؟ قال: ليحكم له، واضح الحكم، أو يحمله على ما يريد، ما له علاقة بالقضاء، يحمله على ما يريد، أنا أريد الموضوع كذائي في مقابل مال، ما له علاقة بالقضاء، فهل يصدق أو لا؟ كأن يبذل له مالا على أن يصلح أمره عند الأمير، هذا عنده وجاهة يم الأمير، قال: اصلح حالي عند الأمير، أنا عندي حاجة يمه وهذا ما يعرفني، فهذا المال حتى أنت تقربني إلى، أو هو ماخذ عني نظرة حتى أنت ترفع هذه النظرة. هذا المقدار. السؤال: هل تحرم الرشوة من جهة الحكم بناء على صدقها؟ فالآن إحنا عندنا كأنه موضوع الرشوة يصدق على غير الحكم، هذا واحد. اثنين: إذا صدق على غير الحكم هل يحرم أو لا يحرم؟ لاحظوا، فإذا صدقت معناته ما عندنا عموم يقول كل رشوة حرام، ما عندنا هكذا عموم، وإنما يكون الرشوة على القضاء حرام، الرشوة على المصانعة تحتاج إلى دليل. فالآن بحثنا بعد الفراغ عن أن الرشوة تصدق على غير الحكم موضوعا، فهل يلحق كما كانت الرشوة هناك حرام، فهل يلحقها الحكم هنا أيضا نقول حرام أو لا؟ فعندنا صدق الآن موضوعي، إحنا نبحث عن الإلحاق الحكمي، هل أيضا يلحقها الحكم أو لا؟ أما إذا قلنا الرشوة لا تصدق على غير الحكم، فنحتاج إدخال الهدايا والمصانعات تحتاج إلى دليل، إذا ماكو دليل أصل شكون؟ أصل الجواز. فهذا مبحثنا. فإن كان، هاي تشقيقات المسألة، فإن كان ذلك الأمر الذي يريد أن ينحصر، أريد أن يصلح عند الأمير، فإن كان أمره منحصرا في المحرم فقط، واحد، أو مشتركا بين المحرم وبين المحلل، لكن بذل الباذل وأعطى مال على إصلاح ذلك الأمر حراما أو حلالا إذا كان مشترك، فالظاهر حرمته مطلقا. لماذا؟ يقول لا لأجل الرشوة، الطمار على أن يصلح عند الأمير. لماذا لا لأجل الرشوة؟ يقول لعدم الدليل عليه عليها. إيه هو الأفضل يكون عليها، لعدم الدليل عليها على الرشوة عدا بعض الإطلاقات، وهذه الإطلاقات لا يمكن أن نتمسك بإطلاقها. لماذا؟ لأنها منصرفة إلى الرشا في الحكم، تحمل الإطلاقات في الرشوة على الرشا في الأحكام. إذا أطلقت الرواية الرشا الرشا، من حمل على كل ما يبذل من مال؟ يعني من حمل على التعريف الذي ذكر المصباح، وإنما حمل عليه من على الرشا في الأحكام. هو الإطلاق منصرف لذلك. ما هو وجه الانصراف؟ الانصراف الذي يكون حجة لابد أن يكون انصراف من الاستعمال، مو انصراف من الوجود الخارجي. ويانا الإطلاق، معنى الإطلاق شنو؟ الآن نجي إلى نفس هذه المفردة، نبقى في الدرس، نقول الرشا تطلق، الرشا مثلا أيضا على القضاء، تطلق على القضاء، تطلق على اليمن، على مطلق المال الذي يعطى لغرض إصلاح الأمر عند الظالم، هاي معنى رشوة. خارجا هذا الفرد موجود وهذا الفرد موجود، من إجينا استعملنا كل الرشا الرشا، هذا الاستعمال الكثير كان مطلق. يعني ما أقول الرشا في الحكم، ما أقول الرشا في المصانعات، بس أقول الرشا، فيحتمل باعتبار لفظ مطلق يشمل جميع الأفراد، الأفراد الشائعة والأفراد النادرة، المطلق يشمل الأفراد الشائعة والأفراد النادرة، تمام؟ لكن كثرة الاستعمال في القضاء جعل هذا الإطلاق ينصرف إلى القضاء. يعني كنت أكون واضح شنو أبين؟ الرشوة سواء كانت شاملة إلى المصانعات أو غير شاملة، إطلاق الرشوة إطلاقها الاستعمالي في ألسنة الروايات تنصرف إلى الرشوة في القضاء. فمن يقول الرشوة حرام، أنت ستقول ما دام قال الإمام الرشوة حرام والرشوة تصدق على المصانعة، معناته جميع أفراد الرشوة الشائعة والنادرة تكون حرام. هذا مقتضى الصناعة وكلام صحيح هذا، لأن شعدنا احنا شلون نثبت الحكم إذا الموضوع أحرزناه ثبتنا الحكم إلى، فهذا كلام سليم. ما هو الدليل على أن هذا الكلام غير صحيح؟ لابد من وجود قرينة. مثل إيش القرينة؟ نقول الرشوة في الحكم حرام. شوف الرشوة في الحكم حرام. الإمام يقيد، وهذا القيد لا يمكن أن يكون لغو، أو أنما الرشاء في القضاء حرام. فالإمام بدأ يقيد، فالرشوة في غير القضاء لا تكون حرام. هذا قرينة واضحة، قرينة لفظية في كلام الإمام، أو مفهوم الحصر واضح. ترى الإمام ما يقيد، انصراف خارجي عندما نستعمل الرشوة، هذا الاستعمال هو استعمال في القضاء. فالإمام يقول الرشوة حرام، ما يقول إنما الرشوة في القضاء حرام، يقول الرشوة حرام. لكن هذه الرشوة حرام وين منصرفة؟ منصرفة للقضاء. فتكون الرشوة في غير القضاء بلا دليل. واضح الفرق؟ نحن نحتاج قرينة بعد أن كان المطلق حقيقة في جميع الأفراد، فإذا خرجنا بعض الأفراد نحتاج إلى قرينة. ما هي القرينة؟ تعالى قرينة لفظية موجودة في عبارة الإمام عليه السلام، قرينة يستثناء، مفهوم مخالفة، تخصيص، هاي قرائن. ترى ماكو قرينة، وإنما القرينة هي من الاستعمال الخارجي الكثير. استعمال دائما نتحدث عن من؟ عن الرشوة في القضاء. ليش؟ لأن الابتلاء كان الرجوع إلى القاضي، فالرشوة الرشوة الرشوة تنصرف إلى القضاء. الشيخ رضوان الله تعالى عليه يقول ما عندنا دليل بعد الفراغ على أن الرشوة تشمل في غير القضاء كما يقول المصباح المنير ونهاية ابن الأثير، لكن الحرمة تحتاج إلى دليل. ما عندنا إلا الإطلاق، وهذا الإطلاق منصرف لمن؟ إلى الرشوة في القضاء. فيبقى الرشوة في غير القضاء تحتاج إلى دليل خاص إذا قلنا بالتحريم. إذا ماكو دليل نقدر نقول الرشوة في غير القضاء جائزة. واضح عبارة؟ هي سطرين بس هواي مهمة، يعني ننقط البحث الآن من هاي العبارة. الآن الرشوة كمفهوم يشمل غير القضاء بلحاظ عبارة المصباح ونهاية ابن الأثير كمفهوم، وهو إعطاء مال بحق بغير حق. الرشوة المحرمة في الروايات هي على القضاء. الآن من قرينا احنا كله كان على القضاء، أجرة القضاء، قاضي بين قريتين، في رواية عمار إنما الرشا فهو الكفر بالله العظيم، رجل احتاج الناس إليه لفقه بناء على القضاء، كلها روايات في القضاء. زين الرشوة في غير القضاء شنو؟ هل هي داخلة في أدلة حرمة الرشوة؟ يقول لا. ليش؟ لأن أدلة حرمة الرشوة تتناول الحرام في القضاء. الآن أنا أعطي مال إلى شخص أقول له اصلح حالي عند الأمير، هذا الفعل حرام أو غير حرام؟ ما يصير تستدلي بأدلة حرمة الرشوة، لأن أدلة حرمة الرشوة ناظرة إلى القضاء فقط. إذن لماذا يكون حرام هذا المال؟ يقول بنكتة أخرى مو نكتة حرمة الرشوة. أي نكتة؟ أكل المال بالباطل. هذا واضح المطلب؟ نرجع للعبارات. لاحظوا، يقول فإن كان أمره منحصرا في المحرم، إصلاح الأمر، هذا أمر منحصر في المحرم، عنده عمل باطل يريد الأمير يبقي عليه مثلا، أو مشترك بينه وبين المحلل، لكن بذل على إصلاحه حراما أو حلالا مطلقا، فالظاهر حرمة هذا المال والعمل. لماذا؟ يقول لا لأجل الرشوة. لماذا؟ يقول لعدم الدليل عليها، على حرمة الرشوة، عدا بعض الإطلاقات. لعلك تقول أن الإطلاق كافي في الحرمة. مقدمات حكمة، ذكروا مقدمات الحكمة شنو؟ أن لا تكون هناك قرينة صارفة عن الإطلاق. أكو قرينة؟ يقول نعم. ما هو؟ المنصرف، هاي قرينة، المنصرف إلى الرشا في خصوص الحكم. نعم هو مطلق، لكن منصرف إلى، مثل ما الآن تقول مثلا، مثل هذا المال أعطيه لطالب علم، وطالب علم يطلق على كل طلبة العلم، كلها علوم هندسة وطب، لكن هذا الإطلاق منصرف لمن؟ إلى طالب العلوم الدينية. نفس اللفظة تتحمل، مو خدشة، نفس اللفظة تتحمل، لكن يقول هذا المال أعطيه لطالب علم، معنى طالب العلم من كثرة الاستعمال المنصرف إلى طالب العلوم الدينية. حتى وإن كان طالب العلوم الدينية وجوده في الخارج أقل من وجود طالب الهندسة أو طالب الطب. مو كثرة الوجود، كثرة الاستعمال. واضح هذا؟ الرشا أيضا قال الرشا حرام. الرشا أي رشا؟ اللي ناظر إلى القضاء، فبعد الإطلاق لا يكون مطلق وإنما منصرف إلى هذه الخصوصية. هذا واضح. إذن لماذا يكون حراما؟ لا، ما هي النكتة؟ كيف الفعل يكون حرام؟ قال بل لأنه أكل للمال بالباطل، فتكون الحرمة هنا لأجل الفساد، طبعا بناء على وجود ملازمة بين من؟ بين الأخذ والعطاء. لأن هذا الدليل إلما الناظر ناظر إلى حرمة الآكل، أكل المال بالباطل، يعني هذا راح يأخذ المال بالباطل. أنا اللي دفعت مال، هذا الدليل لعله ما يجعل الفعل حرام علي، لأن أنا ما أكلت مال، أنا أعطيت مال لشخص أكله، فالدليل قد يكون دليل عليه. هو الشيخ الآن عمم، واضح ولا؟ الراشي والمرتشي اثنينهم حرام عليهم كلام. الآن ندفع مال إلى هذا الشخص، الكلام أن الشخص هو علي حرام الأكل، يو أنا حرام أن أدفع، يو كلينا. هذا الدليل الآن قال لأنه أكل مال بالباطل. من هو أكل مال بالباطل؟ يعني هو يفترض أكل مال لأنه ما عنده وظيفة حلال، والعمل اللي أنجزه هو عمل حرام، والأكل مال بالباطل. انتظر مع الدليل. أكل مال باطل، إيه أكل مال باطل، باعتبار أنه هذا مثل شلون إحنا قلنا أنه واحد باع شيء لا يملكه، مش قلنا قلنا أكل مال باطل هذا. سبب ناقل ماكو، حتى وإن كان مردد الأصل في المعاملات الفساد، على عكس بالباطل. أو لا نعلم، لأن أدلة نفوذ المعاملة لا تجري. لا لا، بعضهم يقول أدلة نفوذ المعاملة لا تجري، مكتفش. حتى وإن كان مشترك بين الحلال والحرام، أكل مال في الباطل ما بي فرض فعل حلال. إيه يعني أنت هيك تريد تقول، قول بالنتيجة أكو عندنا حلال محض، أكو عندنا حرام محض، أكو عندنا مشترك. الآية ما تقول أعطوا أموالكم للحلال، فإذا كان حلال وحرام يكون باطل، وإنما الآية تمنع من الباطل، وهذا ليس باطلا، لكن هو فيه باطل، هو الجواب هذا فيه باطل، هذا يكفي باطل بالنتيجة على نحو الاستقلال أو منضم إلى الحلال. بس هذا الأمر سهل، لأنه أكل المال تعليل للحرمة، فتكون الحرمة هنا لأجل الفساد، ما مصحح، لا يوجد شيء مصحح لهذا العطاء، فلا يحرم القبض في نفسه. طبعا في بعض النسخ الجماعة يقولون أي عبارة لعلها من سهو القلم، لعله فلا يحرم العقد في نفسه مو القبض، هسه أجي أبين، وإنما يحرم التصرف لأنه باق على ملك الغير. شو تفتون مثلا؟ الآن عندنا معاملة ربوية، معاملة ربوية، عندك تمن هالقد رز، 100 في مقابل 110 رز، مكيل مكيل، نفس الجنس نفس الجنس، معاملة ربوية. وين الحرمة في المعاملة الربوية؟ المعاملة مين تتكون؟ تتكون من العقد والإيجاب. الإيجابي والقبول، هذا العقد المعاملي إيجاب وقبول. بعتك 100 ب110، ماذا قال؟ قال قبلت. فطينا 100 وطعنا 110، فعدنا إنشاء وعدنا نقل وانتقال. المعاملة الربوية كلا الأمرين باطلات ولعلها حرام. الإنشاء نفسه هو حرام، أن تنشئ معاملة ربوية، لأن الشارع لا يقبل. شلون الإنسان يكذب؟ نفس الكذب الشارع ما يقبل. إنشاء المعاملة الربوية الشارع ما يقبل. بعد ذلك نقل وانتقال بالمال ما يصير. فإحنا عندنا شيئين من نحللها، نفس العقد اللي وقع زائد قضية النقل والانتقال تفسد المعاملة. هنا الشيخ يريد يلفت النظر إلى أن هذه المسألة تختلف، لأن هذا المال أنا أعطيته إلى زيد، قلت له أصلح حالي عند الأمير. هذا الإعطاء بنفسه مو حرام. الذي يحرم ما هو؟ أن هذا يأكل المال، لأن هذا أكل المال بالباطل. فنفس القبض، قبض المال، هذا المقدار اللي هو متفرع عن العقد أو عن الإعطاء، هذا نفسه مو حرام، وإنما الحرام التصرف. هذا بدأ يتصرف بالمال، يشتري به ويأكل، هذا كله في غير محله. فإذا أحملنا الرواية، أحملنا العبارة على أن فلا يحرم العقد واضحة، إذا قال فلا يحرم القبض، يعني هذا قبض المال، يقول هذا مو حرام، وإنما الحرام أن يتصرف. لابد نقول أن القبض ليس تصرفا، بناء على كلامه، على الرواية، النص اللي قريناه الآن، فلا يحرم القبض وإنما يحرم التصرف. فمعنى القبض بمجرد القبض هذا ليس تصرفا، واضح؟ يعني وضع إيده عليه هذا ليس تصرفا. نعم يد عادية هي، لكن هذا بنفسه ليس، لازم يرجعها إلى صاحبه. إذا قلنا يحرم العقد، فحتى نفرق بينه وبين المعاملات المحرمة في أصل إنشائها كالمعاملة الربوية اللي ذكرناها. ما يضرب قصد باطل. اي هسه شو يصير؟ هو هم قاعد يقول هالشكل، يقول فاسد ما يحق له التصرف. استتجينا عبارة المقبوض بالعقد الفاسد فاسد، سيجي في الإشارة لعله صاحب الجواهر هو راح يرد عليه أن هذا بعد أن سلطه عليه، هو المالك سلط عليه، أيضا يحرم عليه. لاحظ، قال فلا يحرم القبض في نفسه، أو قلنا العقد، وإنما ما هو المحرم؟ وإنما يحرم التصرف، لأنه باق على ملك الغير اللي هو المعطي، باقي على ملكيته. يعني لا يوجد سبب مقبول شرعي للنقل، هيك ما مقصود، باقي على ملكيته، لأنه السبب المذكور هو سبب غير شرعي، غير محترم عند الشارع المقدس، فلم يتم النقل. نعم يمكن أن يستدل على حرمة هذا العمل بفحوى إطلاق ما تقدم في هدية الولاة والعمال، نفس الفحوى تارة تطيها للعامل وتارة تطيها لواحد يقربك إلى العامل، نفس الملاك بهذا الفحوى يمكن أن نستدل بها على الحرمة. وقال يمكن أن يستدل بها على الحرمة، يعني بالإضافة إلى حرمة الأكل بالباطل نستدل بنفس روايات الباب، لكن بطريق الفحوى وليس بطريق النص. نعم. لا مو للقبض. نعم يمكن أن يصير على حرمته، لا مو للقبض. نعم مو لا لا مو أكل المال، اسمحوا لي، هو أكل المال بما هو برواية بآية، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هو الشيخ استدل على هذا الفعل بهذا، كون هذا شنو أكل مال بالباطل، هذا دليل مستقل. الآن يجي واحد يقول له، يقول له شيخنا أنت مو حرمت إعطاء المال إلى العمال؟ روايات عن سحت غلول، تمام؟ نعم، نفس فحوى هاي الروايات نستدل بها، إذا أعطينا المال إلى شخص يقربنا إلى الوالي، نفس الفحوى. ايش يريد يقول؟ مو القبض، هو المال المعطى المال. كأن عندنا طريقتين لبطلانه، الأول هو قضية الرشوة، هو ما العفو، عندنا ثلاث احتمالات. أول هو الرشوة، هذا ما قبله، قال لي أنا أدلة حرمة الرشوة ناظرة إلى القضاء، تمام للقضاء، فبيش نبطله؟ بروايات بآية لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل. اجينا إلى العمال، العمال ما في قضاء، بالعمال ما في قضاء، عندنا عندنا هدايا، والهدايا قلنا فرق عن الرشوة، فعندنا روايات تقول أن هدايا العمال سحت، فهاي الروايات نفسها بالفحوى على أنه غير العامل أيضا سحت. فتشري تقول ماكو قضاء، لا بالباطل أكو قضاء ولا هدايا العمال قضاء، أنما أنا أعطي يا بترى أنت حسن صورتي يم الوالي، هذا أخذ المال. شنو الفرق بينه وبين أن العامل هو الوالي هو يأخذ المال حتى يأثر على القاضي مثلا، لكن نفس العطاء هدية، ففحواها ممكن نستدل به على بطلان أخذ المال من هذا الحاجب مال الوالي. هذا المقدار مو يم القبض، الجوالي كلامه الهاء مو للقبض، حرمته على المال أخذ المال مو يم الحاجة، ما لنا علاقة، على حرمة المال، هذا المال المعطى، بذل المال، المال المعطى، كما حرمنا بآية أكل مال بالباطل يمكن أن نحرم بفحوى روايات أنه هدايا العمال سحتون. هذا نعم، فساد العقد، فتكون الحرمة هنا لأجل الفساد، فساد العقد يعني من البداية. إيه عقد، هو ماكو عقد، مو عقد يعني، وأعطيك المال تقضي لحاجة، فهذا هذا الشيء الخارجي فاسد، إسا إيقاع عقد شو تسميه فاسد، فيصير أكل مال بالباطل. يعني الكلام يختلف عن فلا يحرم القبض في نفسه، مو قلنا هاي الرواية هذا لعله فلا يحرم العقد في نفسه، أعطيه كمان على أن تقضي حاجتي، قال له ما يخالف، مو صحيح حرام ما بي، يعني مو نفس الإنشاء حرام، مو مثل المعاملة الربوية، معاملة الربوية إذا أقول بعتك 100 ب120 هذا منهي عنه عند الشارع، نعم هذا منهي عنه عند الشارع، نفس العقد منهي عنه. نعم يمكن أن يستدل على حرمته بفحوى إطلاق ما تقدم في هدية الولاة والعمال، هذا واضح. وإما أو أما بذل المال على وجه الهدية، هدية الموجبة لقضاء الحاجة المباحة مو مخلوطة، حاجة مباحة فلا حظر فيه، تعطي أنه عندي هذا كما ذكروها الآن في المسائل المستحدثة كثيرا يفرعون عليها، الموظف حاجة مباحة عندك أن يسجل بيتك بالتسجيل العقاري، حاجة مباحة فأنت تبذل مال حتى هو يسجلها أو حتى هو يستعجل، تجي التفريع الجماعة أن هل هذا اللي اعطيته مال موظف هو أصل العقد بينه وبين الدولة، إذا موظف على هذا العمل ما يجوز له يأخذ المال، إذا شخص خارجي ما له علاقة بالموضوع نعم ما كمان عمل أشبه بالجعل الحلال، فالمعاملة إذا تمحضت للحلال لا مانع من ذلك. أو هذا يريد يكري دوابه للحجاج وما يعطوه مجال، فيتوسط يم الأمير يقول ترى هذا مثلا للحجاج، إذا قلنا هذا الفعل هو حلال. وأمثال ذلك أن يجلب الماء الخضار إلى المدن، هاي المعاملات اللي أصلا هي حلال، فيعطي مال حتى يسهلون أمره. قال المباح فلا حظر فيه كما يدل عليه ما ورد في أن الرجل يبذل الرشوة ليتحرك من منزله، في أن الرجل يبذل الرشوة يعني لآخر ليتحرك من منزله ليسكنه. قال لا، شنو يعني رجل يتحول من منزله؟ فحملوها الجماعة هذا المعنى، والمراد المنزل مو الدار، وإنما المنزل المشترك كالمدرسة والمسجد والسوق ونحوه، يعني السوق بالأسلوب المتعارف، شلون الآن بتعبيرنا البسطيات، أن هذا مكان مباح وجلس به، أنت عجبك المكان تبذل فلوس يقول لك قوم من هذا المكان. يجي واحد من المسجد قاعد في زاوية معينة مرتاح ظهره يوجع، أنت إجيت أيضا تبذل له مال تقول لا أنت ممكن تنتقل لهذا المكان، هذا فلوس أعطيك ماكو مال. المدارس اللي مو على شرط الواقف مثلا، الخانات المسافرين المبنية على المجانية، شيء مشترك أنت تبذل مال حتى هو يتحول، فعبر عنه رشوة. الرواية الشريفة أن الرجل يبذل الرشوة ليتحرك من منزله ليسكنه. قال لا بأس، شوف مع أنه رشوة استعملت بعنوان رشوة، فالرشوة تستعمل في غير القضاء بناء على المصباح وهذه الرواية، لكن ممكن رشوة حرام. والمراد المنزل المشترك كالمدرسة والمسجد والسوق، يبدو في الوسائل حملها على المنازل المشتركة يعني تفتح عنوة وتكون مشتركة لجميع المسلمين. عفواً، ما يؤدي إلى إفساد ذمة المقابل، إفساد ذمته المستقبل يعني تفسد ذمته موظف مثلاً. نعم موظف أنا ماني موظف، بس أريد أطيع على مود يسهل لي قضية معاملة، وهذا الإعطاء إذا تعود على الموظف يفسد ذمته. هو الرواية قبلها لعلها تشملها، يقضي لأخيه حاجته، الإمام إش قال؟ قال ثم يقبل هذا الكانون السحت، هذه الرواية. أما فتاوى الفقهاء يقسمون الموظف إذا كان هو مالك للعمل مستأجر من قبل الدولة فلا يجوز له الأخذ، وهذا مالك. إذا مو مالك شخص آخر حاجة من الحاجات هو يأخذ، يتوسط في قضاء الحاجة، هو مو مالك ما بي مالك مثلا، ما بي مشكلة، ما بي مشكلة. حتى إذا كان يؤول إلى الإفساد قد يكون هو عليه حرام الأخذ، لأنه قد ماكو ملازمة بين العطاء والأخذ، لأن الإعطاء العفو والأخذ ماكو ملازمة. هذا يكون سببا بعيد، سبب بعيد باعتباره مختار، فاعل مختار مو سبب موجب. يعني سابعا نخرج من الدرس. نعم. قال ومما يدل على التفصيل في الرشوة بين الحاجة المحرمة وغير المحرمة، يقول هذا اللي ذكرناه احنا اذا هي حاجة محرمة حرام، اذا مو محرمة حلال، اكو عندنا تفصيل. ما هو التفصيل؟ وهي رواية الصيرفي. قال سمعت ابا الحسن اي الامام الكاظم عليه السلام، وايضا سأله حفص الاعور، فقال ان عمال السلطان، في نسخة إن السلطان هي عمال السلطان، يشترون منا القرب والإداوة، السبتاء المربوطة أو الإداوة بال يعني الياء أو الهمزة. ما معنى القرب؟ واضح قربة يحفظ فيها الماء. الإداوة كذلك إناء من الجلد عادة يكون ثلاثي، شلون هسه تعبير الحيض الكوز قبل كان من جلد، ايضا لحفظ المال. هذول يشتروه من عندنا. شوف العبارة: فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا، يأخذ من عندنا فنرشوه للوكيل حتى لا يظلمنا. تعليل نطي حتى لا يظلمنا. شنو الظلم؟ أن يجبرنا على مكان الخمسة نطي ستة مثلا، يستعجلنا بطريقة معينة، فإحنا نطي مال نقول له يابا إحنا يعني نكمل. الإمام فقال: لا بأس بما تصلح به مالك، حاجتك موجودة وتعامل صار وعمال السلطان وذولا ظلمة، فأنا هذا حتى يخفف عني. قال: لا مانع من ذلك بما تصلح به مالك. ثم سكت ساعة. الساعة في عبارة الروايات يعني فترة، مو الساعة اللي عندنا الآن 24 أو 60 دقيقة. ثم سكت هنيها، سكت ساعة ثم قال الإمام: إذا أنت رشوته يأخذ منك أقل من الشرط، يعني المواصفات اللي اتفقت بيها راح يتنازل عنها؟ قال: قلت نعم. قال: فسدت رشوتك. يعني هذا التصرف اللي صار من عندك تصرف فاسد مو صحيح. ليش؟ الحالة الأولى ما بها ظلم، وإنما أنت تطيما حتى تخفف الظلم عنك فتصلح به مالك حتى لا يظلمنا، هو عبارتان. الشق الثاني، الإمام بعد أن سكت كأنه سأل مطلب آخر، يقول: أنت إذا رشيته يأخذ منك أقل من الشرط المتفق عليه، يكون هاي الصناعة ما مطابقة للمواصفات؟ سأل قال: نعم. تبقى هذا سلطان أبي له كيف بس هذا كود يقبل؟ قال: نعم. الإمام قال: فسدت رشوتك. فهناك الأولى قال: لا بأس بما يصلح به حالك، فكان الفعل حلال. الآن هذا الفعل صار محرم لأن يدخل في الغش خلاف الشر، فصارت الرشوة هنا حرام. فيقول هاي الرواية الصيرفي مفصلة بين الحاجة الحلال لا بأس والحاجة الحرام في هذا الإشكال. ومما يعد من الرشوة أو يلحق بها حكما هي المعاملة المشتملة على المحاباه، كبيعه من القاضي ما يساوي 10 دراهم إن بيع بدرهم. احنا عندنا الآن مصطلحين، عندنا معاملة وهاي المعاملة مشتملة على المحاباه. معنى المحاباه هي حالة من التساهل، محاباه حالة من التساهل. هاي شوفوا عندنا اثنين، عندنا معاملة بيع وشراء وعندنا محاباه. الشيخ قسم هذه العملية الى 3 أقسام: محاباه ومعامل، باعتبار عندنا قصديا قصد المحاباه وقصد المعامله. في بعض الحالات المحاباه هي المقصوده، لكن اني اتوصل له عن طريق معامله وهذه المعامله جدا رخيصه بالنسبه له. انا مو قصد المعامله، وانما المعامله قصد تبعي انا اللي يهمني المحاباه، أريد أطيل 10 أو 9 دراهم حتى هو مثلا ينظر لحالي في حالة القضاء. فشون أطيه إياه؟ عن طريق معاملة قد تكون صورية. وتارة لا، أنا قاصد المعاملة فعلا، ثم لأنه هذا قاضي أحاول أن أنزله. وتارة لا، كلا القصدين حاصل عندي. فعدنا 3 احتمالات في هذه المعاملة. هي معاملة مبنية على المحاباة، ترى بصورة تكون حرام، صورة أخرى تكون حرام، وقد تكون حلال. إذا عدنا وقت لاحظوا، فإن لم يقصد الأولى، الصورة الأولى من المعاملة إلا المحابات التي في ضمنها، في ضمن المعاملة هو قاصد التنقيص، قاصد أن يحابي، هاي الصورة الأولى، أو قصد المعاملة، قاصد المعاملة لكن جعل المحابات معها لأجل الحكم له. هذا قاضي وعندي أنا قضية بعد أسبوع، فأني أحابي حتى يحكم لي، بأن كان الحكم له للمحابي من قبيل ما تواطأ عليه من الشروط غير المصرح بها وين؟ في العقيد. مر علينا ممن يبيع التمر ليعمل مثلا خمرا، تذكرون، أو العنب ليعمل خمر، تارة يصرح في متن العقد، تارة متواطئين بالعقد، ما بيعتك بها بكذا، لكن هو متواطئين على أن البيع لا يكون إلا بالخمر. هنا كذلك، أنه أشبه بالتواطؤ، أنا أبيع لك أحابيك لكن ترى حتى أنت تحكم لي. قال فهي الرشوة. الصورة الأولى لم يقصد إلا المحابات رشاة، الثانية لا قاصد المعاملة لكن هو يحابي حتى يحكم إليه، أيضا هي الرشوة. وإن قصد أصل المعاملة هو قاصد وحابى فيها لجلب قلب القاضي قد أحتاج في يوم ما، فهي كالهدية ملحقة بالرشوة اللي احنا ذكرنا الروايات الموجودة. لكن هل المعاملة فاسدة او لا باعتبار حرام؟ فهل اصل المعاملة فاسدة او غير فاسدة؟ يأتي الكلام ان شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.